فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فنادته الملائكة ربك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحقورا ونبيا من الصالحين الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني Yeah! وما كنت لديهم إذ يختصمون تكون بآية من صدق الله العظيم.